له فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. نعم، هذه سورة أيضا مكية، سورة الهمزة. والهماز يكون بالقول واللماز بالفعل، يعني يزدري بالناس وينتقص بهم، كما قال سبحانه وتعالى: هماز مشاء بنميم. قال ابن عباس: همزة اللمزة طعان معياب. وقيل: الهمزة الذي يهمز في وجهه أو في الوجه، واللمزة من يفعل ذلك من خلفه. قال قتادة: يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه، ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم. وقال سفيان الثوري: ويهمز بلسانه ويلمز بعينه. وقال بعضهم: الذي يؤذي جليسه بسوء اللفظ. واللمزة الذي يومض بعينه ويشير برأسه ويرمز بحاجبه. رحمك الله. وهو الذي يسخر ويضحك من الناس. وهذه مع الأسف، يعني هذه الصفات منتشرة كثيرة بين الناس، حتى بعض المتدينين مع الأسف، مع أهليهم، مع إخوانهم، مع من لابد. هذه من سوء الخلق، هذا من سوء الخلق. الإنسان يراجع نفسه، وهي صفة للكافرين مع المؤمنين. وقد بين الله تعالى أن الكفار المترفين في الدنيا كانوا يسخرون من ضعاف المؤمنين في الدار في الدنيا، وأن أولئك يسخرون من الكفار يوم القيامة. زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. ثم قال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ومن جنس الغيبة الهمز واللمز، فإن كلاهما فيه عيب للناس والطعن عليهم كما في الغيبة، لكن الهمز والطعن بشدة وعنف، بخلاف اللمز فإنه يكون قد يخلو من الشدة والعنف، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعني يطعن عليك ويعيبك. وقال: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا. وقال: هماز مشاء بنميم. يقول شيخ الإسلام: إذا تبين هذا فنقول: ذكر الناس بما يكرهون هو في الأصل على وجهين، أحدهما ذكر النوع، والثاني ذكر الشخص المعين الحي أو الميت. أما القسم الأول فكل صنف ذمه الله ورسوله يجب علينا أن نذمه، وليس ذلك من الغيبة، كما أن كل صنف مدحه الله ورسوله يجب أن نمدحه، وما لعنه الله ورسوله لعن. فكذم الكافر الكفر يعني وما هو الكافر وما هو عليه في العموم وليس على تعيين أشخاص، والفاجر والفاسق والظالم والغاوي والضال والحاسد والبخيل والساحر وآكل الربا، كل هذا يجب علينا أن نذمه، وأما على التعيين فعند الحاجة. وأما الشخص المعين فيجوز أن يذكر بما فيه، ويجوز من الشر ويجوز أن لا يذكر. فالمظلوم الأصل طبعا أنه لا يذكر بعينه بسوء، ولا يعني يسخر منه، ولا غير ذلك من الأمور التي يعني جاء النهي عنها. لكن قد يجوز في بعض الأحيان أن يذكر ظالمه ليدفع عنه أو ليدفع عنه هذا الظلم، كما قالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، إنه ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني، وولدي. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. طبعا هذا لا يفهم منه أحد أنه أو امرأة أن تأخذ من زوجها بدون علم، وتقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الهند، هذا هند رفعت لولي الأمر، فإذا رفعت أنت لولي الأمر وأجاز لك هذا فافعلي، وإلا لا يجوز. وقال عليه الصلاة والسلام: لي الواجد حل عرضه وعقوبته. إذا رجل معطل بالدين فيجوز لك أن تتكلم عليه في المجالس، ويجوز للحاكم أن يؤدبه. فقال وكيع في شرح الحديث: عرض شكايته، عقوبته حبسه، لأن الله تعالى يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وأيضا هذا داخل في عموم قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذاؤه قد يكون إذاء بالضرب باليد، قد يكون إذاء بالسب والعيب، وقد يكون إذاء بالهمز واللمس. هذا من حيث الإذاء والهمز واللمس الذي نهى الله عنه، وهذا نهى عنه في العموم لعموم الناس وللمسلمين من باب أولى، هم هذا أمر عام في كل مسلم، ألا تؤذيه بأي نوع من هذا الإذاء. ولكن هناك يعني بعض الناس إذاؤهم أشد من بعض، فمثلا إذاء المؤمنين وأهل العلم والكلام عليهم هذا أخطر، استهزاء بهم والسخرية بالعلماء، كأن يقال علماء حيض ونفاس، علماء كذا، علماء ما يفهمون، ما يعرفون الواقع، أصحاب الفقه البدوي، أصحاب كذا، من السخرية والاستهزاء به أهل العلم وأهل الفضل. وهذا كان يفعله المنافقون الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغبوا بطونا وأكذبوا ألسنة وأجبنوا عند اللقاء. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، عياذا بالله. فالاستهزاء بالعلماء وأهل الصلاح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فأول من يدخل في هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تقليل من شأنهم والسخرية بهم وسب الصحابة الاستهزاء بهم عياذا بالله، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكلما كان الرجل أصلح ومن أهل العلم كان جرم الطعن فيه أكثر وأشد. الأمر كما قال ابن عساكر إن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصيهم معلومة، ومن أعمل لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل الموت موت القلب. قد رأينا هذا عيانا عياذا بالله، من كان يتكلم في الشيخ الألباني وغير الشيخ الألباني مشايخ السلفيين ابتلاه الله وانحرف وانتكس عياذا بالله. فلا بد أن نخشى على أنفسنا وعلى ديننا. لماذا؟ لأن الطعن فيهم سواء قالوا عن الشيخ الألباني أنه كذا أو أنه مرجئ أو أنه كذا عياذا بالله، هذا كلام خطير لأنه يصد الناس عن أهل العلم. الله سبحانه وتعالى رفعهم ورفع ذكرهم وأعلى مكانتهم، وأنت تريد أن تحط من مكانتهم بكلامك هذا والسخرية منهم، لا شك أن هذه مصيبة يعاقبك الله. وكما قلنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنت بالحرب. فالله عز وجل يؤذنك ويعلمك بحربه عليك، هل تقدر على ذلك؟ وأنت مأمور أن تسد خلتهم وأن تقيل عثرتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. وكما قال ابن القيم في مثل هذه المناسبة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لا يوجد أحد إلا له سقطة له الزلة، ولكن لا تشهر بذلك ولا يعني يكون لك اعتناء بجمع سقطات أهل العلم وطلاب العلم والتقليل من شأنهم والطعن فيهم. نعوذ بالله من الخذلان. وقوله الذي جمع مالا وعدده، أي جمعه بعضه على بعض وأحصى عدده، كقوله وجمع فأوعى. وقال محمد بن كعب جمع مالا وعدده، ألهاه ماله بالنهار هذا إلى هذا فإذا كان الليل نام كأنه جيفة. وأنا أذكر سبحان الله مرة كنت في مسجد الكعبة وأنا أصلي وبجواري رجل أخرج رزمة من المال وأخذ يعد فيها وهو في الصلاة، وكأنه يعني مسكين لا يشعر، لكن من شدة تعلقه بالمال يعني صار يعده في أثناء الصلاة. وهذا مثل بعض الناس اليوم كثير، هذا يعني يخرج الجوال. فالقلب إذا كان مشغولا بمثل هذا فيكاد يعبد المال عياذا بالله، تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار، قلبه مشغول بهذا المال وبعده، ويحسب من فرط جهله أن ماله أخلده، أي يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار. كلا، ليس الأمر كما زعم. قال تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب، وقال وما يغني عنه ماله إذا تردى. فالتعلق بالمال إلى هذا الحد هذا يكون وبالا عليه، لا سيما إذا لم يؤدي حق الله في المال فإنه يكوى به في نار جهنم عياذا بالله. رحمك الله. قال شيخ الإسلام تيمية: وذلك ناشئ عن حب الشرف والمال، فإن محبة الشرف تحمل على انتقاص غيره بالهمز واللمس والفخر والخيلاء، ومحبة المال تحمل على البخل، وضد ذلك من أعطى فلم يبخل، واتقى فلم يهمز ولم يلمز. وأيضا فإن أعطى فإن المعطي نفع الناس، والمتقي لم يضرهم فنفع ولم يضر. وأما المختال الفخور البخيل فإنه ببخله منعهم الخير، وبفخره سامهم الضر فضرهم ولم ينفعهم. وكذلك الهمز الذي جمع مالا، ونظيره قارون الذي جمع مالا وكان من قوم موسى فبغى عليهم. ومن تدبر القرآن وجد أن بعضه يفسر بعضا، يقول شيخ الإسلام تيمية. وورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان جائعان بات في زريبة غنم أغفلها أهلها يفترسان ويأكلان بأسعى فيها فسادا من حب المال والشرف في دين المرء المسلم. وهذا كثير، إما حب المال أو حب جاه ومنصب وشهادة ونحو ذلك، فلا بد من الحذر من هذه الأمور الدنيوية التي لا تفيدنا بل تضرنا. لذلك قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. فأهمه جمع المال بسبب حبه له الكثير، يجمع جمع فأوعى. وعكس ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الدنيا ومن هذا المال، لما رأى الصحابة أن مال من البحرين جاء ونثره رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، جاءوا يتعرضون له يقفون أمامه، قال: لعله بلغكم أن مالا جاء به أظن أبو عبيدة. قالوا: نعم. قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما تمنى المال، لكنه نوى أنه إذا جاءه مال أنفقه في سبيل الله. قال: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تمر علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين. فكان عليه الصلاة والسلام يعني مسألة أنه ينوي أنه إذا جاءه مال أنفقه في سبيل الله لينال أجر بالنية. وأما هو عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث: لو شئت أن يجري الله لي الجبال أو الأنهار ذهبا لفعلته، وما كان يحب المال، وكان يدعو الله أن يرزقه الكفاف، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. فلا يكون همنا جمع المال ولا الحرص عليه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. قال إبراهيم الخواص: قال بعض أهل العلم: لا يطمع أحد في السهر مع الشبع، يعني أنه يسهر في طاعة الله وفي قيام الليل، لا يطمع أحد في السهر مع الشبع ولا يصنع في الحزن مع كثرة النوم، يعني الحزن والتأثر بآيات الله، ولا يطمع في صحة أمره مع مخالطة الظلمة، ولا يطمع في لين قلبه مع فضول الكلام، الكلام فيما لا يعني، ولا يطمع في حب الله مع حب المال والشرف. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يكون مع الفقراء، اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة وأحشرني في زمرة المساكين، فليكن همنا يا إخواننا الآخرة، جعل الآخرة أكبر همك وتأتيك، يجمع الله عليك شملك ويجعل غناك في قلبك، وتأتيك الدنيا وهي راغمة. ثم قال: لينبذن في الحطمة، أي ليلقين هذا الذي جمع مالا فعدده في الحطمة، وهي اسم من أسماء النار، وهي صفة أيضا لأنها تحطم من فيها، وجاء في الحديث المتفق عليه: ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، هذه الحطمة. قال ابن أبي زمانين: يحسب أن ماله أخلده، أي يحسب أنه يخلد فيه حياته. كلا لينبذن ليرمين، في كلمة لينبذن النبذ الرمي باحتقار وبيرمى في جهنم، ليرمين به في الحطمة، وهي اسم من أسماء جهنم التي تطلع على الأفئدة، يقول تأكل كل شيء منه حتى ينتهي النار، ينتهي العذاب إلى الفؤاد، عياذا بالله، التي تطلع على الأفئدة، ثم يجدد خلقه ويعاد مرة أخرى. ولهذا قال: وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، وقودها الناس والحجارة، عياذا بالله، التي تطلع على الأفئدة. قال ثابت البناني: تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء. ثم يقول: لقد بلغ منهم العذاب، ثم يبكي. وكان محمد بن كعب يقول: تأكل كل شيء من جسدي حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على جسده. وقوله: إنها عليهم مؤصدة، مؤصدة هذه النار مطبقة في عمد ممددة، أبواب ممدودة. قال ابن مسعود: إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة، يعني كيف الباب قديما يغلق بعمود، كذلك هذه من الخارج مؤصدة عليهم ومغلقة عليهم بهذه العمود. وقال قتادة: كنا نحدث أنهم يعذبون بعمود في النار، أعمدة في النار يكونون فيها ضيقة، كما قال العلامة الشنقيطي رحمه الله، قال: إن العمد بمعنى القصبة المجوفة تضيق عليهم، كما في قوله: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، نعوذ بالله. فهي مغلقة الأبواب وهم في ضيق فوق ضيق في هذه العمد الأعمدة، يعذبون في عمود عياذا بالله، وهذا مغلق بحيث لو أرادوا أن يصعدوا منه لم يستطيعوا، لو أرادوا أن يخرجوا من النار ما يخرجون منها، هذا بخلاف أهل الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله: وتأمل قوله سبحانه: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، كيف تجد تحته معنى بديعا، وهو أنهم إذا دخلوا الجنة لم تغلق أبوابها عليهم بل تبقى مفتحة كما هي. وأما النار فإذا دخلها أهلها عياذا بالله أغلقت عليهم أبوابها، كما قال تعالى: إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة، ومنه سمي الباب وصيدا، وهي مؤصدة في عمود ممددة، قد جعلت العمود ممسكة للأبواب من خلفها كالحجر العظيم الذي يجعل خلف الباب. وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. في أحد عنده شيء؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنت جزاك الله خيرا وبارك فيك. فيك ورحمة الله.